قد يعتقد أنه مسلم. صلى الله عليه. جملة من المعاصرين ذكروا أن الكافر أن من قال الكفر أو عمل الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ودرجوا عباد القبور فيها هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتاب، فإن تاب إلا قتل. لكن مسألة قيام الحجة بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، القرآن بلغهم بين مسلمين، وحين هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس. يا أيها الرسول بلغ، قال بلغ الرسول، جاء القرآن وهم بين أيديهم يسمعون في الإذاعات يسمعون في الكرسي ولا يبالون ولا يلتفتون، ولا جاء أحد ينذرهم ولا ينهاهم أهدوه. إن شاء الله. حديث الرجل الذي قال إذا مت هذا جهل بعض الشيء من أمور خفية من كمال القدرة، جهلها خوف من الله، حمله خوف الله وجهل تمام كمال القدرة، فقال لأهل ما قال. حديث صلى سجود معاذ النبي عليه الصلاة والسلام لا إن صح فيه رجل صحة نظر أو هي صحة نظر، لكن معاذ لو صح ظن أن هذا جاز لكبار قادة المشركين هناك فالسجن بأفضل، هذا له شبهة في أول الإسلام، لكن استقر فيه وعرف المسلم لله فسجد لله وضعه. كان هذا أشكل على معاذ، أما بعدين ما عليش الله. صلى الله عليه. كذلك من أدلتهم حديث الليثيين لما ذكر الرسول عليه السلام أنه سيعطيهم فأقام فخطب الناس فقال أرضيتم؟ قالوا لا. قالوا هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو كفر. لا ما كذبوه، يسألهم ما كذبوه، يسألهم يقولون بهذا ما رضيتم، مثل اللي أجاله الناقة فأعطاه قال أرضيتم قال فزادوه حتى رضي، هذا مو بتكذيب، هذا جهل اللي يقول هذا الكلام جهل. هذا حصل لك كتابات موجودة في السوق وأشرطة بعض الموجودين المعاصرين. هذا غلط، هذا غلط، ورنا شيء منها إن شاء الله.